بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الطلاق، باب ما يختلف به عدد الطلاق. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: قول الزوج لزوجته محرمة طالقة طالقة طالقة يعتبر طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول، وعليه كفارة الظهار عن تحريمه. قال لزوجته: أنت طالق أنت طالق. وقع على زوجته طلقتان بكل جملة طلقة، إلا إن كان قصد بتكرار الطلاق التأكيد أو الإفهام، فإنه لا يقع به إلا طلقة واحدة. قال لزوجته: طالق طالق طالق طالق، تعتبر ألفاظ الطلاق التي وقعت بعد اللفظ الأول مؤكدة له، ولا يقع بها شيء سوى الطلقة المذكورة. طلقها بقوله: مطلقة مطلقة مطلقة، بسبب شدة غضبه، ولم يقصد الثلاث ولا غيرها، وإنما كرر ذلك من أجل الغضب. وقع على زوجته بهذا الطلاق واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث من ألفاظ الطلاق المذكور مؤكدين للفظ الأول، لا يقع بها شيء. قول الزوج لزوجته: تراك طالق طالق ثم طالق، يعتبر طلقتين، إحداهما بقوله طالق طالق، ويعتبر اللفظ الثاني مؤكدا للأول كما لا يخفى، والثانية بقوله ثم طالق. قول الزوج لزوجته: تراك بالثلاث بالثلاث، لا يقع به إلا واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني مؤكدا لللفظ الأول. قول الزوج لزوجته: تكوني طالقة على كل المذاهب، كررها مرتين، ثم بعد ثلث ساعة كررها ثالثة بقوله: تكوني طالقة على كل المذاهب، وذلك في مجلس واحد، وأنه أراد بذلك زجرها وردعها وتخويفها، لا إنشاء طلاق جديد، وحلف على ذلك، لا يقع به إلا واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث في حكم التأكيد لللفظ الأول. طلقها بقوله: طالق ثم طالق تراك طالق، يريد باللفظة الثالثة إفهامها أنه طلق، يعتبر وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقتان، وبقي له طلقة. كتب لزوجته طلاق البتة بهذا اللفظ، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، إلا أنه قال لها سابقاً: إن قابلت ابن خالتك تحرمي علي، فقابلت. بناء على ذلك وقع بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله العودة إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا. وأفهمنا الجميع أن طلاق البتة والتطليق بالثلاث لا يجوزان، وأن على الزوج التوبة من ذلك، وعليه عن التحريم المذكور كفارة يمين. طلق زوجته طلقة واحدة من نحو سنتين، ثم راجعها، ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة تحرم عليه وتحل لغيره. وبناء على ذلك أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى لها طلقة. أما قوله تحرم عليه وتحل لغيره، فهو تفسير للطلاق المذكور لا يترتب عليه شيء، لأن التحريم ليس إليه بل إلى الشرع المطهر، وقد أفهمناه أن التطليق بالثلاث لا يجوز، وقد دلت الأدلة الشرعية على أن شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق. حديث: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والإغلاق هو الإكراه والغضب الشديد. الغضبان له ثلاث حالات: إحداها يقع فيها الطلاق إجماعا، وهي ما إذا كان الغضب عاديا لا يوصف بالشدة. الثانية: لا يقع فيها الطلاق إجماعا، وهي ما إذا كان الغضب قد اشتد حتى زال معه الشعور وصار صاحبه في عداد المعتوهين. الثالثة: ما بين ذلك، وهي محل الخلاف، والأرجح فيها عدم الوقوع، لأن الغضبان إذا اشتد به الغضب لم يضبط نفسه ولم يملك القدرة على عدم إيقاع الطلاق، لأن شدة الغضب تلجئه إلى إيقاعه ليفرج عن نفسه ما أصابها ويدفع عنها نار الغضب، فهو بمثابة المكره. إذا قال لها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ولم يقصد في هذه الصورة الأخيرة تأكيدا ولا إفهاما، ومنها لو قال: أنت طالق وطالق وطالق، أو قال: طالق فطالق فطالق وأشباه ذلك، ففي هذه الصورة كلها تقع عليها الطلقات الثلاث، ولا يحل له الرجوع إليها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ويطأها. طلق زوجته طلقة واحدة طلاق السنة وراجعها، ثم طلقها طلقتين بلفظ واحد قاصدا بذلك تكملة الثلاث وإبانتها، فالذي أرى أنه لا يقع من طلاقه المذكور إلا طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، لأنه جمع الطلقتين الثانية والثالثة بكلمة واحدة مثل جمع الثلاث، لكونه فيهما قد تعجل ما ليس له وفعل ما يحرم عليه. طلاقه لزوجته بقوله: طالقة عدد السعف والتراب، وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وعليه التوبة من طلاقه لكونه طلاقا منكرا. طلق زوجته بقوله: أنت طالق بالثلاث أنت طالق بالثلاث، الذي أرى هو سؤال المطلقة والولي هل سبق ذلك طلاق، فإذا اعترف بأنه لم يقع شيء من الطلاق سوى ما ذكر فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة. طلق زوجته طلاقا باتا تحرم عليه وتحل لغيره كتابة لا لفظا، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة. طلق زوجته بأن كتب ورقة ذكر فيها أنه طلقها طلقة واحدة، وكتب أخرى ذكر فيها أنه طلقها ثلاث طلقات ولم يتلفظ بالطلاق المذكور، وأن نيته بالطلاق الأخير الطلاق الأول، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته بذلك طلقتان، إحداهما بالطلقة الأولى والأخرى بالطلاق بالثلاث، لأنه كتب بذلك ورقتين في وقتين، ولأن اختلاف لفظ الطلاق لا يدل على التأكيد وإنما يدل على التكرار، ولأن تطليقه بالثلاث مغاير لتطليقه الأول فلا وجه لتأكيده به. أراد أن يطلق زوجته فبعث إليها شريطا مسجلا عليه كلمة أنت طالق من يوم وصول هذا الشريط إليك، فما دام الشريط وصل إليها فإنه يقع عليها طلقة بذلك. طلق زوجته بقوله: أنت مطلقة بالثلاث، وأفتي في محكمة مصوع بأن عليه إطعام 60 مسكينا 60 ريالا، وراجعها بعد أسبوع من وقوع الطلاق بحضرة أبيها وخالها عند قاضي مصوع، وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة ولا كفارة عليه، لأن الكفارة في مثل هذا الحادث لا أصل لها، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك. طلقها بالثلاث بلفظة واحدة، وأنها تزوجت غيره بعد هذا الطلاق، ثم طلقت، ثم عاد عليها الزوج المذكور، ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة مرتين. والذي أرى أنه قد تم النصاب بالطلاق الأخير، ولم يبق له رجعة حتى تنكح زوجا غيره، لأن نكاحها لغيره لا يهدم الطلاق السابق. اشترط عليه والد الزوجة الأخيرة أن يطلق زوجته السابقة، فطلقها بقوله طالق، ثم أتبعها بالثلاث، وراجعها في الحال، وأشهد شاهدين على الرجعة، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده. أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان، إحداهما بقوله طالق، والثانية بقوله بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة. طلق زوجته بقوله أنت طالق عدد ورق البرسيم، وقد استرجع في يومه. قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة. الاختيارات الفقهية.